بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، بل وحللنا جميعا أهلا ونزلنا جميعا سهلا عند أخينا وحبنا سيدي عمر الزهري بمناسبة زفافه، وعند أصهاره الميمونين كذلك، وعند العائلتين المتصاهرتين. فنسأل الله عز وجل اسمه الحسنى وصفته العلى الذي يسر أسباب هذا اللقاء، أن يجعل ما قدموه وما جعلوه أو ما جعلوا عليه مناسبتهم ووليمتهم، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم، وأن ينفعهم بذلك يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا كذلك أن يتقبل خطواتنا وأن يعشرها بالحسنات، ثم نزف للعروسين التهنئة المعروفة والمشهورة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهما بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وإنما كررت الكلام ثلاثا اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فإنه كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يوعى عنه. ثم الغرض من التكرار هو أن يحفظ الكلام، أن يحفظ، يعني بالتكرار يحفظ الكلام، بل يحفظ كل شيء، كلما تكرر الشيء إلا وتقرر. ثم لنا وقفات مع المناسبة، والمناسبة كما تعلمون مناسبة الزواج، مناسبة عرس، والزواج من السنن التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الكون، ثم أمر بها الخلق شرعا، وأمره سبحانه وتعالى بالزواج شرعا يوافق ما خلق الله سبحانه وتعالى عليه وفطر عليه الخلق، فإن الله عز وجل فطر الخلق على الازدواجية والثنائية، ولا يمكن لحياة البشر أن تسير من دون هذه الازدواجية ومن دون هذه الثنائية. لا يمكن أن تسير ولا يمكن أن تستمر إلا بذلك. ولذلك جعلها الله عز وجل سنة شرعية كذلك، لأن الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، والفطرة أساس الخلق. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطر هو ابتداء الخلق. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يستشكل قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: كنت أستشكله سنوات عديدات، إلى أن تخاصم لدي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها لأول مرة. فعلمت معنى الفطر وابتداء الخلق. والإسلام إذا قلنا هو دين الفطرة، أي إنه يوافق ابتداء الخلق. والشيء الذي يوافق ابتداء الخلق لا بد أن يكون ساعيا في استمرارية الخلق. وكل مناقضة لتلك الفطرة أو تخلف عنها فإنه يسبب في ماذا؟ يسبب في مسخ ذلك الخلق وجعله شيئا آخر غير الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أول مرة. إذن فالزواج لما كان شيئا فطريا في الإنسان أمر الله تبارك وتعالى به شرعا، وجعل ترك الزواج عموما جعله صلوات الله وسلامه عليه مخالفة لهديه، بل تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكنتم تحفظون وأنتم تحفظون جميعا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لما جاء ثلاثة طهرات إلى رسول الله إلى بيوتة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فين إحنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد يعني عبادته قليلة، لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالتهم، فقام على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني لن يصل أحد إلى تقواي، ولن يصل أحد إلى خشيتي لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولكني أقوم وأنام، يعني كنصلي بالليل وكالناس، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وأنا محل الشهيد. لأن أحد هؤلاء الرهط الثلاثة قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، بمعنى يترهب، ينقطع عن الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم عن هنا تدل على المجاوزة، والمجاوزة هذه تدل على الاستغناء وعن الترفع. لذلك قال: فمن رغب عن سنتي، يعني رغب عن سنته، أي تركها زهدا فيها، لا لإشكال، لأنه قد يترك بعض الزواج لإشكال من الإشكالات، كان يكون عنينا مثلا، فالعنين والعلماء كلهم يقولون إن الزواج بالنسبة له مكروه، يقول له الزواج. فإذا كان مع العنة الضائقة المادية يصير في حقه حراما، لأن الزواج ليس له حكم واحد، تعتريه الأحكام الخمسة. فالأصل فيه السنية والاستحباب. فإذا خاف العبد على نفسه العنة وكان صاحب مال، وجب في حقه الزواج، وإلا فهو مستحب ومسنون. ثم تأتي الحالة الثانية، المكروه والحرام التي ذكرنا آنفا، ويكون مباحا لمن تزوج واحدة وأراد أن يعدد، فهذا مباح، الأصل فيه الإباحة. إذن الشاهد هنا أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. لماذا من رغب عن سنتي فليس مني؟ لأن هذا رغب عن أصل الخلقة، ورغب عن أصل الفطرة، الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليه هذا الإنسان. هذا الإنسان فطره على أنه يستحيل أن يعيش وحيدا منفردا، لا بد أن يكون له ثان في الوجود، وهذا الثاني يجب أن يكون من جنس آخر، ليس من جنسه، ليس من ماذا؟ ليس من جنسه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه المساكنة لا يمكن أن تكون إلا من شيئين متغيرين، لا يمكن أن يكون من شيء واحد. ما يمكنش نتصوره، لا يمكن أن يتصور أن شخصين من جنس واحد ينامان تحت لحاف واحد، مستحيل. هذا لا لا لا يعني لا يتماشى مع الفطرة، بل هو يخالف الفطرة، يخالف الفطرة. أين يظهر هذا؟ يظهر هذا في قول الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن أهل الكتاب الذين سبقونا وخاصة النصارى. يقول الله عز وجل عنهم: وهم المعروفون بالترهبون والرهبانية. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها. قوله سبحانه وتعالى ابتدعوها يظهر على أن هذا لم يكن من دين الله عز وجل، لما قال ابتدعوها نسبها إلى ماذا؟ نسبها إليهم، لم ينسبها سبحانه وتعالى لنفسه. ما قال ورهبانية فرضتها عليهم أو رهبانية شرعتها لهم، لا، بالعكس، لما ذكر لنا التوحيد قال: شرع لكم من الدين، شرع لكم، هو الذي شرع: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. واضح؟ فهنا الأمر يضيفه الله سبحانه وتعالى لنفسه المقدسة، والتشريع يضيفه لنفسه المقدسة سبحانه وتعالى. ولكن هنا لمن نسب هذا الأمر؟ نسبه إلى النصارى. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، هم الذين ابتدعوها. ثم أكد فقال: ما كتبناها عليهم، ما فرضنا عليهم ذلك، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال الله عز وجل: وهو يخبرنا عن المآل وعن المصير الذي سار إليه، المصير الذي سارت إليه هذه البدعة التي ابتدعوها. فقال: فما رعوها حق رعايتها. لماذا لم يرعوا حق رعايتها؟ لأنهم لا يستطيعون. وهل الخلق يستطيع أن يعيش بدون نصفه الثاني؟ وهل المرأة تستطيع أن تعيش من دون الرجل، أو الرجل يستطيع أن يعيش من دون المرأة؟ يستحيل. فما رعوها حق رعايتها، لذلك تفشت فيهم طواعين، وتفشت فيهم الأخلاق الذميمة والسلوكات المنحرفة. نتيجة ماذا؟ نتيجة معاكستهم للفطرة وخروجهم عن أصل الخلق. فالله سبحانه وتعالى لما أمر بالزواج أمر بأصل الخلق، أمر بشيء يوافق أصل الخلق. فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الأكثرون ماذا وقعوا؟ وقعوا في الفسق، إما أن يقعوا في الزنا والعياذ بالله، أو أن يقعوا في اللواط. وقل من وفى بما فرض على نفسه من ماذا؟ من الانقطاع عن الزواج والانقطاع في الفلوات والخلوات. الشاهد هنا أن الله عز وجل لما أمر بالزواج أمر بشيء يوافق ماذا؟ يوافق الفطرة. طبعا هذا هو النموذج الأول الذي ماذا؟ رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن التعبد لله عز وجل وأن التقرب إليه يكون بالانقطاع التام عن الشهوات، وهذا خطأ. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى العباد بأن يوفوا شيئا من شهواتهم، ولكن جعل لهذه الشهوات قانونا. الإنسان يحب التملك، يحب أن يتملك، أن يكون الشيء له وحده، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا التملك جعل له قيودا وجعل له حدودا تنتهي عند تملك الغير. فلا يجوز لك أن تسطو على ملك الغير لكي تقول إنه لي، لكي تشبع شهوة التملك التي بين جنبيك. كذلك مسألة الزواج هذه التي هي باب لماذا؟ لتصريف شهوة الميل، ميل كل جنس إلى الآخر. قيده الله تبارك وتعالى بماذا؟ قيده بالزواج، قيده بالوفاء بين شريكين، وأن لا يتعدد الأمر وأن لا تختلط الأنساب. فإذا خالف العبد هذه الفطرة وهذه الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها الخلق سقط فيما لا تحمد عقباه. وجعل الله عز وجل التقرب إلى الله بترك الزواج عنه بدعة، فقال ابتدعوها، وتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليس مني. أما إن كانت الأخرى والعياذ بالله، وهو أن الإنسان ترك الزواج لاستغنائه بالحرام عن الحلال، فهذه مصيبة أخرى، هذه طامة أخرى. تهدره ليس مني، رغب عن الزواج لماذا؟ رغب عن الحلال بماذا؟ بالحرام. ونحن نقول في الدعاء المأثور اللهم اكفني زين بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني. شوف اللهم، هذا دعاء مأثور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله صباح مساء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. الشق الثاني، وهو الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمن، تجد كثيرا من الشباب يستغنى عن الزواج، هو كيتهيئ لي عند رسول بأنه راه ما عرف إلى آخره، تهيئ رسول عند رسول بأنه راه مطور وراه شيء، لأن إبليس كي يدير لإنسان كما كيقولوا أصحاب مراكش، يعني كيزين ليه النباتة في الحبس، كيولي كيشوف الحبس هو خمسة النجوم، هو وطيل خمسة النجوم، يا ودي لا ذكر الحبس هذا، قال لك لا لطيل سبعة النجوم هذا، وريني متى يجيب الأخبار، منين يضرب ويبانوا ليه النجوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل خارج عن الفطرة، جعل لكل خارج عن الفطرة عقوبتين، جل عقوبة، عقوبة تناله في الدنيا أولا لا محالة منها، وعقوبة تلحقه في الآخرة. أي واحد كيف ما كان نوعه، كل من خالف الفطرة فلا بد له من عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. وأول عقوبة قد تخلع فؤاد الإنسان، وهي التي يتفطن لها كثير من الناس، وهي عقوبة الأمراض والطواعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، ما ظهرت الفاحشة، والفاحشة إذا أطلقت في نصوص الشرع فالمقصود بها الزنا أو اللواط، وعموما وطء الفرج الحرام، ولا تقربوا الزنا. علاش؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: أتاتون الفاحشة. والمقصود هنا بالفاحشة إتيان الذكران، صلى الله عليه وسلم والعافية. أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. إذن الفاحشة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما ظهرت الفاحشة في قوم، والفاحشة تطلق على الأمرين، على الزنا وعلى اللواط. ما ظهرت الفاحشة في قوم قال حتى يعلنوا بها. إذا ظهرت فلا بد أن يعلنوا بها. وهذا نراه والعياذ بالله في زماننا، نراه في وسائل الإعلام، ونراه في الإشهار، ونراه في أي في شتى مناحي الحياة والعياذ بالله. حتى صار كل من أراد أن يبيع سلعة يخاطب قبل أن يبيع السلعة، يخاطب غرائز الناس. حتى اللي يبيع الطموبيل كيصور شي مرأة عريانة هي اللي كتحل الباب. أجب المرأة العريانة للطموبيل؟ واش انت بغيتي تبيع الطوموبيل؟ قول لي لي كاركتير ديالها كما يقولون، قول لي المميزات ديالها. هذا الموضوع جاب المرأة للسيارة. ولكن هؤلاء الخلائق يخاطبون الناس على أنهم حيوانات. هؤلاء الناس لا يحترمون أبدا البشر. الكذوب اللي كنسمعوا دائما أننا كنحترم المشاهد، لا تحترمون أبدا المشاهد، لأنكم جعلتموه حيوانا تخاطبون غرائزه، ولا تخاطبون لا عقله ولا وجدانه. الذي لا يخاطب عقول الناس ولا يخاطب وجدانهم ويخاطب غرائزهم فقط، هذا لا يحترمهم أبدا، بل يجعلهم مجموعة من قطيع ديال الحيوانات يخاطب فيهم الغريزة وبالغريزة يجلبهم إلى ما يريد. يعني حتى الإنسان اللي كيحترم نفسه، الذي يحترم نفسه ويتيقن يقينا تاما أنه إنسان، وأنه يعلي من شأن عقله ووجدانه ويجعلهما فوق غرائزه، يجب عليه أن يكون له موقف من مثل هذه التصرفات، لا مع وسائل الإعلام ولا مع أي حاجة أخرى. وهذا هو الإسلام. الشرع الإسلامي مبتدأه ومنتهاه وقطب رحاه الاستثمار في تكوين الإنسان، باش ما يوليش ان الانسان شي حاجه اخرى، باش ما يوليش ان الانسان حاجه اخرى، بحيث يقاد من غرائزه والعياذ بالله. منش خرجنا لهذه؟ هاكك العريس بوحدو اللي معايا في هذا المجلس، افقر عمر ياك ما جاك النعاس. قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا، الإعلان حتى يعلنوا بها، يعني يعلنوا بالفاحشة. ما معنى يعلنوا بالفاحشة؟ المواقع الإباحية يعلنوا بالفاحشة، القنوات الإباحية إعلان بالفاحشة، هذا إعلان صريح. ثم هناك إعلان الذي يفهمه الحمار قبل أن يفهمه اللبيب. مسابقة ملكة الجمل نزل جنوبيا، لمسابقة الغنائية شنو فيها؟ ستار أكاديمي وستوديو دوزيم وعربي دول، شنو زعما الغرض؟ الغرض اش؟ بغيتو تنزو علينا زعما؟ ضحك علي انا، ضحكوا على عباد الله، ضحكوا على البشر. وأدنى إلى غير قريتي شي تقرير على ما يقع في هذه المسابقات إلى آخره وكذا، وشتي الناس كيفاش كيتصرفوا هذوك المسائل وكذا إلى آخره، كيبان لك بأن الناس مش مسالين. حتى داك الشيء اللي كيدعيو من أنه الفن والغناء والطرب وكذا إلى آخره، لا محل له من الإعراب. ما الأمر إلا مجرد ما إعلان إعلان للفاحشة حتى يعلنوا بها. ماذا سيقع؟ قال: إلا تفشت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كيسلط عليهم الله عز وجل شي أمراض فتاكة لا يجدون لها دواء ولا مثيل لها في العصور السابقة. معنى ذلك يمكن يلقوا الناس الدول السيدة داء فقدان المنع المكتسب الآن متفشي، يمكن يلقوا له دواء، ولكن سيأتي هذه تجي شي حاجة تضارع هذاك السيدة تضارعه، يعني غلبه وفيته. هذا واحد المصيبة من المصائب التي يسلطها الله عز وجل على من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما التي غفل عنها كثير من الناس ولا يلقون لها بالا وهو المسخ. يجب أن نعلم أن كل من عاكس الفطرة وصار في الاتجاه المعاكس للفطرة فليعلم أنه قد أصيب بنوع من أنواع المسخ وبدرجة من درجات المسخ. نعطي واحد المثال ثم نفرع عليه. المثال من القرآن، يقول الله عز وجل حكاية عن آدم عليه الصلاة والسلام وحواء رضي الله تعالى عنها، أبوانا أبو البشر وأم البشر، لما أكلا من الشجرة يقول الباري سبحانه وتعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان عليهما من ورق الجنة. لماذا يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ وهذا زوج وهذه زوجته، ونحن نعلم أنه لا عورة بين الأزواج، وما معهما أحد في الجنة، فعلى ما يستتران؟ على ما الستر؟ علاش كيتستروا؟ هذه فطرة، فطرة الناس الستر، فطرة البشر الستر. ما بنى الناس البيوت، ما بنوا الناس الحيوط، واخترعوا أنواع من الملابس إلا ماذا؟ إلا تطبيقا لتلك الفطرة التي فطر الناس عليها، وإلا نقعدوا غير في الهواء الطلق، كاع ما نديروا هاد اش يقول لي لاش زعما هاد الشروط اللي دايرين بينا لاش؟ ما معنى هاد الشروط اللي دايرين بينا؟ بغيت شي جواب من عندكم الله يجزيكم بخير، ما معناهم؟ نقعدوا غير في الهواء الطلق هكاك، ولكن لا، شيء ما بداخلنا يجرنا إلى هذا الشيء، هي الفطرة، يجرنا إلى أن نستتر. الستر شيء محبوب إلى الإنسان، لماذا؟ لأنه هو الفطرة، هو الأساس، كالماء والهواء بالنسبة للبدن، الستر بالنسبة لروح الإنسان كالهواء والماء بالنسبة ليش؟ بالنسبة للبدن. البدن واش يمكن يبقى بلا ماء؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما يمكنش نفكوا احنا عن الماء، ولا يمكن أن ننفك عن الهواء أبدا. الانفكاك عن الماء أو الهواء معناه الموت، لذلك الانفكاك عن الفطرة معناه الموت، غير أن الموت الأول موت نؤمن به ونحسه، وأما الموت الثاني فنحن في غفلة عنه. الموت الثاني والعياذ بالله معناه موت القلب، إذا مات القلب والعياذ بالله فإن البدن كذلك سيتبعه، وموت القلب هذا هو المسخ. لذلك علماء الإسلام قسموا القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب حي، وقلب ميت، وقلب مريض. أما القلب الميت فهو القاسي الذي قتلته الذنوب وصار قاسيا من الذنوب والآثام والمعاصي، وأما الحي فهو الذي يحدث لكل ذنب توبة، يعني ما يمكنش نقوش بشر لا يخطئ، البشر الذي لا يخطئ هذا لا يوجد، ولكنه يحدث للخطأ توبة فيكون هذا القلب حيا. والقلب المريض، والمريض يقترب من الموت ولا يصحه إلا التوبة، هذا هو المسخ الذي تكلم عليه الله عز وجل في القرآن الكريم. وحدتنا أنه سبحانه وتعالى مسخ اليهود قردة ومسخ النصارى خنازير، والمسخ هنا المفسرون قالوا إنه مسخ حقيقي، يعني أن الإنسان يكون إنسانا ثم يتحول إلى خنزير أو إلى قرد. وقال الطائفة من أهل العلم بل المسخ هنا مسخ معنوي، المسخ هنا مسخ معنوي. ما معنى مسخ معنوي؟ معناه أن هذا الشخص الممسوخ يكتسب صفات ما مسخ إليه، معناه كتلقى فيه الصفة ديال الحلوف ديال الخنزير، أو تجد فيه صفة ماذا؟ صفة القرد. ومن أهم صفات الخنزير صفتان: الصفة الأولى الدياثة، الخنزير لا يغار على أهله أبدا، أو بمعنى آخر لا يغار على حرمة، جميع الحيوانات تغار على إناثها إلا الخنزير، الخنزير لا يغار على حرمة أبدا، الصفة الأولى. وأما الصفة الثانية فهي الإفساد، الخنزير إذا دخل هذه خصنا نقولها بالدرجة، تدخل شي بحيرة أش كيدير ليها؟ أرتكل لي روي يبجد كله، ما كيقول ليش راسو راه غدا وين عاود نرجع باش نعاود نستفد، ناكل داك الشيء اللي ناكل ما ما ما, ما أستفيد منه ثم أرجع إلى الباقي، ها؟ إلى الباقي بعد حين. أوه يخصي أي فروض يروي والغريب العجيب أنه ما كيحفرش السدر وداك الشيء اللي ما فيه فايدة ما كيحفرش، كون غير بعدا كان كيحفر الصخور يلقاو الناس طريق منين يدوزوا بعدا، يعني ما كيرولش هو داك الشيء اللي هو فاسد وخصو يتصلح، ما كيرولوش هو، اش كيرول هو؟ اش كيرول؟ ديك المقادة، ديك المقادة مصوبة على حقها وطريقها، هي اللي غادي يجي اش؟ هي اللي غادي يجي يرول. حل التلفزيون غادي كاع الشيء اللي كنقول لك دروك، ديك اللي مقادة خصها نرونوها، أما اللي ما مقاداش يخليها ترون مزيان، تزيد اللي قدام العوجية نزيدوها العوجية، وديك اللي بدات كتقاد شنو؟ نرونوها نيت مزيان. فصفة الخنزير، صفة الخنزير هذه يجب على العبد أن يكون على ذكر منها، خسر البال. ولنعلم أن كل مخالفة لشرع الله عز وجل، مخالفة الشرع حقيقتها صفة خنزيرية في البشر، وهذا نوع من أنواع المسخ اللي تكلمنا عنها آنفا. وأما القرد فمن أهم صفاته الحرص، من أهم صفاته الحرص. ما معنى الحرص؟ يحرص على الشيء حتى يفقد كل شيء، يحرص على شيء ليفقد ماذا؟ ليفقد كل شيء. وكثير من الناس فيهم هذه المصيبة العظمى، الحرص. كثير من الناس حرصهم مثلا على المال، أذهب طيبات الحياة الدنيا عنهم وطيبات الحياة الأخروية. البخيل الشحيح لا يؤدي زكاة ماله، ولا هو تمتع بذلك المال في الدنيا، وإنما جمعه ليحسب به. هذه من صفات القرد. من صفات القرد الدهاء والخبث، ماشي الذكاء. والذكاء إلا ما كان معه الذكاء كيخرج على مولاه، كيخرج على صاحبه، إنما هو دهاء وخبث. لأن الدهاء والخبث هو اللي كان يقولوا لي إحنا من حفر حفرة لأخيه أيوة وقع فيها. ودهاء الإنسان وخبثه يظهر في كثير من الأمور، أهمها عندما يعمل عمل الآخرة يريد به عرض الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمر، أو أخبرنا عن شيء من هذا، لما قال صلى الله وسلامه عليه: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقال له: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: تعلمت فيك القرآن وقرأت فيك، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. وقد قيل، شوف ما معنى وقد قيل، يعني الغرض الذي من أجله تعلمت وقرأت قد انتهى. انتكد لحي يقولوا عالم، يقولوا قارئ، رهتقل، ما بحثت عن شيء وراء ذلك. وهؤلاء نسميهم أهل النهايات الصغرى. النهاية الصغرى كيقلب على النهاية الصغرى في الدنيا، وما النهاية الكبرى فهي في الآخرة. ومن جعل الآخرة نصب عينيه فلا بد أن يمر على قنطرة الدنيا، غير الناس مساكن ما فيهم الصبر. وإلا فجميع من رأيناهم في التاريخ أرادوا بأعمالهم وجه الله عز وجل، جعل الله لهم الذكر الحسن في الدنيا قبل الآخرة. من منا الآن لا يترحم على الإمام مالك ويترضى عنه؟ ومن منا لا يترضى على أبي حنيفة، ولا على الشافعي، ولا على الإمام أحمد، ولا البخاري، وعلى وعلى وعلى من علماء المسلمين؟ شو اللي ما كيترضى عليهم؟ كانت أعمالهم لله، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم لكي يترضى الناس عنهم ويترحموا عليهم. ومن كانت الأخرى، يعني من كانت الأخرى يعني يريد بها الدنيا فقط، فإن سلفه هو فرعون. فرعون الآن من الذي يترضى عنه؟ لا أحد يترضى عن فرعون. حتى الفراعنة ديال هذا الزمن يلعنون الفرعون القديم. اليد هو فرعون في هذا الزمن. إذا قلت لي راه فرعون يقول لك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا أحد يذكره بخير، ويتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. أتبعه الله عز وجل اللعنة في الدنيا، وأتبعه اللعنة في ماذا؟ أتبعه اللعنة في الآخرة. إذن هذا الخبث وهذا الدهاء من أهم مظاهره أن يعمل العبد العمل لا يريد به وجه الله. وإنما يريد به عرضا من الدنيا قليل، يريد به دراهم معدودة، أو يريد به ذكرا عند الناس، أو يريد به الحصول على غرض من الأغراض. وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن كان عدو من أهل العلم يقول إن أثره هذا وقوله هذا له حكم الرفع، أي أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يقول رضي الله تعالى عنه: فكيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربل فيها الصغير، يربل أي يكبر، ويربل فيها الصغير، وإذا غيرت قيل غيرت السنة. يسألنا أو يتساءل إذا لبس الناس فتن يظنونها من الدين، شي حاجة كيظنوها من الدين وهي ليست من الدين، كما وقع للنصارى لما ترهبوا فظنوا أن الرهبانية من ماذا؟ من الدين. وقد وقع للإمام الباقلاني رحمة الله عليه لما أرسله بعض خلفاء بني العباس إلى قيصر الروم، وقعت له قصة طريفة مع بعض قساوستهم. دخل عليه فبدأ يسألهم كيف حالكم وكيف حالي، لأن وصل إلى القسيس البابا ديك الساعة بابهم، فقال له كيف حالك وكيف حال الزوجة وكيف حال الأولاد، فتمعرت وجوه القوم. فقال له: يا هذا لا يصح أن تسأل القسيس عن هذه الأمور فإنها ليست من شأنه، القسيس لا يجوز له يتخذ الزوجة، لا يجوز له الولد، بل لا يجوز حتى أن تسأله عن الزوجة وعن الولد، بل ها أن تنسبها أن تنسبها ليش يعني، ولا الشغل عنه ماش، ولا عقيدة، ولا من أصول الدين أن لا يتزوج القسيس، من أصول الدين أن لا يتزوج. أنا رأى ابن آدم هذا بحالكم بحاله، رأى بشر، وعند المسلمين من هذه الأمور كثير يظنونها من الدين وهي ليست من الدين. خذ مثلا الذبائح والنذور والقرابين التي تنذر للأولياء من الأموات، هذا ليس من الدين أصلا، والناس مساكن كيتسحبوا منهم كيديروا شي فعل كبير عظيم كيتقربوا الى الله، وهم يتقربون الى الله بما يمقته صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا هو اللي قال فيه الله عز وجل: وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. شوف اللعنة، لعن الله من ذبح لغير الله، والناس يجعلونها من القربات. حتى سمعنا ذبيحات يا سيدي جمهاروش، شكون هاد جمهاروش؟ قال لك القاضي ديال الجنون، سلكنا هاد مع القاضي ديال بنادم، خصنا ديال الجنون تا هما، القاضي ديال الجنون كان دوليه الذبيحه باش يفكنا، قال لك مناش من شي جنون اخرين مع حلل وناقش. والعجيب الغريب ان ديك البركه اللي دايرين حدا داك المصيبه دايرين فيه خاص بالمسلمين، مكه هذه ما بقاتش شي يقول، ما بقى هذه المصيبه هذه اللي اليه ولا رجعون. ولكن كما نقول عندما يصير الشيء يعني قديما ووجده، لان الشيء كيقول لك الناس ملي كتقول اشتري ما مزيان كيقول لك لقينا جدودنا ولقينا والدنا وجدنا اباءنا على امتي وإنا على اثارهم مقتدى مصيبه عظمى. ولا مثلا ما يسمى بالمأتم، المأتم كيتلموا عليه الناس نهار 3 ايام كيتلموا عند الميت. لنفرض انا دوك ما عاد نبدا نناقش انا واش بدعه ولا سنه الى اخره، الشيء واضح، ولكن انا ناقش واحد المساله، ان واحد الشخص ما تباه وما دارش هذاك الشيء نهار 3 ايام، ما دارش هو نهار 3 ايام ولا 40 يوم ولا 4 شهور ولا 10 ايام، ماذا سيقول الناس عنه؟ واش بيسكتوا عليه؟ ولا ردنا ورف الله يشكى وري الزدار يسكر فباسعار وما زيبرين واش غادي يسكتوا ولا يتكلموا؟ اريد جوابا. واش غادي يسكتوا كما سكتوا ولا غادي يبقاو نازلين عليه؟ أه؟ سينكرون عليه أشد الإنكار، مع أنهم لا ينكرون على تارك الصلاة، تارك الصلاة لا ينكرون عليه. أسيدي الله يسخر هاد السلكة هادي ولا هاد المصيبة ولا ما عاد سميناها، هادي سنة من المستحبات، ترك هاد السيدة لا، لماذا ننكر عليه؟ ثم لا ننكر على تارك ماذا؟ ركن من أركان الإسلام. ولكن إيش نوقع؟ فتنة يهرم فيها الكبير ويربل فيها الصغير، مع أن السنة في المأتم شنو هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد نزل بهم ما يشغلهم. السنة احنا اللي خصنا نديروا الطعام لأهل الميت، ماشي أهل الميت اللي يديرون احناش احنا الطعام. وشوف كي تقلب الأمر، تقلب الأمر انقلب على عقيب، انقلب الامر. هادشي نضرك يخرج غير واحد الخرجه، ما راهشي الا وليتي تحسبوا راه كثير، لا يعد ولا يحصى، لا يكاد يستقصى في ديوان. اش قالوا ليه سيدنا عبد الرحمن بن مسعود؟ سيدنا عبد الله بن مسعود: متى ذاك يا ابا عبد الرحمن؟ امتى غادي توقع هاد المصيبه ان الناس يكبروا في واحد الفتنه ويرضوها هي الدين، واذا غيرت قيل غيرت السنه؟ قال: اذا تفقها لغير الدين. إلا ولو الناس كيتفقهوا باش يتوظفوا، ماشي باش يحيد الجهل على راسو ويحيد الجهل على عباد الله، كيقرا باش يتوظف. يا واش ضريكم دروك يقرا باش يتوظف؟ هي اللي كاينه، لذلك تلقى حتى النقي الخدام، لا علم لا توحدة لا المتابعة ولا الإخلاص، هذه مصيبة. قال: إذا تفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. كيدير الإنسان عمل، عمل الآخرة، ولكن اش بغى به؟ اش بغى به؟ بغى به الدنيا. إذا تفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل، بعمل الآخرة. هذا هو التماس، هذا هو الدهاء، وهذا هو الخبث اللي كيكون في الإنسان، لأنه لا كيتسحب من درسه مطور. اش كيدير؟ كيلبس على عباد الله، كيدير واحد العمل هو غرضه ماشي في ذاك العمل، ولا غرضه في رب العالمين، لا، غرضه فيك انت، غرضه في جيبك، غرضه في من الاغراض، اش من الاغراض الدنيويه. هذا كيسحب عند راسه بانه مطور وبانه كيدير للناس وفعلوا وتركوا كذا على خيره، ولكن حقيقه الامر مكر اولئك هو يبور، كما قال الله عز وجل: مكره والدائره ستدور، ستدور عليه. اذن مسألة المسخ التي ذكرنا آنفا حقيقتها مخالفة الفطرة، ومعنى مخالفة الفطرة مخالفة أوامر الإسلام. كل أمر شرعي وكل نهي شرعي خالفه الإنسان فالعلم أنه قد خالف أصل الخلقة وخالف الفطرة، ومن خالف الفطرة فالويل له في الدنيا قبل، قبل الآخرة. الموضوع متشعب وطويل، والليل والوقت لا يسمح بتتبع فروعه وجزئياته. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا كفاية، وأن يجعله بلسما ونبراسا نهتدي به في دياجر وظلمات الحياة بجوده ومنه وكرمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. نسأل الله عز وجل العروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيتهما بيت طمأنينة وبيت سعادة، بيت سنة، بيت قرآن، بيت علم وفقه بجوده ومنه وكرمه. نسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله عز وجل وتتبع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجمع بين العائلتين المتصاهرتين على خير، وأن يجعل وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعل أو غدهم خيرا من يومهم بجوده ومنه وكرمه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفته العلى كما اجتمع إخواننا في هذا الفرح وفرحوا مع أخيهم، أن يجمعنا بالفرحة الكبرى بتآلف المسلمين ودفع الشبه عنهم ودفع الفتن عنهم. اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتن ما ظهر منها وما بطن على بلاد المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شتاتهم، اللهم آلف بين قلوبهم، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا اللهم وفقه إليه وأعنه عليه وثبته عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دماره في تدبيره، واكفناه بما شئت وكيف شئت بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين وأذل من أذل المسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن نرد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك ولتحكيم شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في رقاب عبادك بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك الميمون اجمعنا يوم نفيد عليك في ظلك يوم نظن إلى ظلك، واجمعنا يا ربي تحت لواء الحمد لواء أهل السنة والجماعة، واجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شربتنا بعدها أبدا، واجمعنا يا ربي في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.